قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث كلها أو هذا الحديث بروايته قد ذكره النووي رحمه الله تعالى في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، فإن الإمام يستخلف من هو أعلم بالسنة ومن هو أقرأ. فاستخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، مر أبا بكر فليصلي بالناس. وهل في هذا إشارة إلى استخلاف الصديق بالإمامة العظمى وليس إمامة الصلاة حسب، بل إشارة إلى الإمامة العظمى؟ قد استدل بعض أهل العلم على ذلك بهذا الحديث، وأن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر هنا أن يصلي إشارة إلى الإمامة العظمى، وأن الذي يليه بعد رحيله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل بأبي بكر أحدا، وكان متقر عند الصحابة هذا. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما أمر عمر فقال أبو بكر يا عمر صلي بالناس، قال عمر أنت أحق بذلك. فهو متقر عند الصحابة أن أبا بكر رضي الله عنه أحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحق بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إشارة إلى أن الإمام يستخلف من يصلي وراءه، من يصلي بعده بالناس. وبعض العلم رأى أن خلافة الصديق كانت بالنص، ولهذا خلاف بين أهل العلم، هل خلافة الصديق كانت بالإشارة ولا كانت بالنص؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بالإشارة بمثل هذه الأحاديث، وحديث أيضا المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقالت، ثم أمرها أن تأتيه فقالت فإذا لم أجدك، فقالت تجدين أبا بكر، تجدين أبا بكر. فهذا إشارة إلى إمرة الصديق رضي الله عنه. ومنهم من قال بل هي بالنص، وأن هذه النصوص تعد نصا، والذي يترجح والله تعالى أعلم أنها كانت بإشارة، ولو كانت نصا لما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولما كان للأنصار أن يستقلوا بالأمر دون أبي بكر، ولما كان لأبي بكر أن يعرض الأمر على عمر رضي الله عنه في السقيف. فالمسألة إشارة، وإشارة قوية نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم يأبى الله إلا أبا بكر، أو يأبى الله ورسوله والمؤمن إلا أبا بكر رضي الله عنه. هذه فائدة. الفائدة الثانية أن الإمام يقف عن يمين المأموم، وأن المأموم يقف عن يسار الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وقف عن يمين من؟ عن يمين أبي بكر، وأبو بكر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن، أو تحقيق هذا على أن النبي كان إماما في هذه الصلاة ولم يكن مأموما، دخل صلى الله عليه وسلم فكان إماما. ومن هنا استنبط أهل العلم فائدة أيضا، وهي أن الإمام الراتب لو جاء أثناء الصلاة وقد دخل غيره أنه له أن يتقدم فيؤم الناس، والناس بعد ذلك يأتمون به حتى ولو تأخر عنه، وعند السلام ينتظره الناس حتى يأتي بما نقص عليه ثم يسلم بهم جميعا، لأن أبا بكر رضي الله عنه هنا ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو صريح الرواية، وأتم الناس بأبي بكر رضي الله عنه، لكن أبو بكر كان ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت الفائدة الثالثة لما بوب عليه نووي رحمه الله تعالى قائلا، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام، يعني على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو قاعد ولم يشر إلى الصحابة وهم قائمون أن يقعدوا نسخ لما سبق في حديث البخاري لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الصحابة ليعودونه فصلى بهم جالسا فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا، أن هذا نسخ. وهذا مسلك من مسالك أهل العلم للتوفيق بين هذا الحديث والحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود وقال لا تقوموا كما تقوموا الأعاجم. هذا مسلك وهو مسلك النسخ. وبعض العلم سلك مسلك الجمع وقال نجمع بين الحديثين بأنه يفرق بينما إذا دخل الإمام قاعدا وده الحديث الأول، وبين ما إذا دخل الإمام قائما ثم طرأ له القعود، فإن دخل قاعدا أشار إليه من يجلس وصل وراءه قعودا، وإذا دخل قائما ثم طرأ عليه القعود صلوا وراءه قياما. وحمل الصلاة هذه على أن الإمام دخل قائما وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، والنبي دخل بعد ذلك قاعدا فقالوا هذا عرض له القعود اعتبروه إماما واحدا، وعليه لم يشر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمع أولى من القول بالنسخ، وإن علم تاريخه هنا، لكن الجمع مقدم على النسخ طالما أمكن الجمع. ولكن على كل الأمر يحتمل، والقول بالنسخ قول قوي ولا شك في هذا المقام، لكن إذا أمكن الجمع فهو أولى وأفضل. أيضا هذا الحديث يبين رجاحة عقل عائشة رضي الله عنها، وأنها وإن كانت حديثة السن إلا أنها كانت تفقه وتعلم من الأمور ما لا يعلمه الكثير، فكانت امرأة حصيفة. انظروا هنا، مع أن عائشة المفترض فيها أنها تحب هذا المقام لرسول لأبي بكر رضي الله عن أبيها أن يقوم مقام النبي، هذا شيء يحب أو يجادل فيه من قبل الأبناء، يحب هذا المفترض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف أبا بكر هذا دليل على فضيلته. لكنها أومأت ونظرت إلى أمر أبعد، ألا وهو إن من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم سيتشاءم الناس به. لم تكن تعلم أن هذا الذي سيقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم سيحب الناس، ولكن سيتشاءمون به، لأن الناس لا يعدلون برسول الله أحد ولو كان هو الصديق. وهذا قد تجربه مثلا لو في خطبة والناس مثلا ينتظرون خطيبا معينا، وده جاي من سفر وده جاي من سفر وكذا، كل الناس راكبة وجاي تسمع هذا الخطيب، فجأة خرج غيره لأن الخطيب تأخر، خرج غيره، غير هذا لو أفضل من الخطيب لا يقبل، خلاص حصل صدوق طالما جاء غيره، وربما يؤدي خطبة أفضل، لكن المهم حصل هذا. فمعلوم أن الناس إذا قام أحد مقام من ينتظر فإن الناس لا يقبلون، فخشيت عائشة هذا الأمر وأنه يبقى هذا شؤما في حياة المسلمين، لأن هذا مرتبط برحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه ذكاؤها وفطنتها وحصافتها، والمواقف على ذلك كثيرة جدا تدل على هذه الحصافة التي كانت لديها رضي الله عنها. نعم. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس،

هذا مش باب عنده. هذا أيضا حال آخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان قد ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، قالوا يا أبا بكر أتصلي بالناس فأقيم؟ لما قال له بلال قال نعم، فصلى أبو بكر رضي الله عنه. هذا طبعا حالة غير الحالة التي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومر حديثه معنا. هذه في غزوة، هذه في مرة يوم أن ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، ويغير أيضا مرة تبوك التي صلى فيها عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموما مرة عبد الرحمن بن عوف، وأتم عبد الرحمن الصلاة، وصلى وراءه النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قام فأضاف الأخرى. أما في صلاة أبي بكر رضي الله عنه تأخر هنا حتى وقف الصف، وفي مرة مرضه تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يمينه، فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس بصلاة أبي بكر. يبقى النبي هل صلى وراء أبي بكر مأموما؟ هذا لا نعلمه، وإنما صلى إماما. لما جاء في هذا الحديث، حديث إصلاح الصلح بين بني عمرو بن عوف، تقدم النبي فصلى إماما وصلى الناس بالصلاة، وتأخر أبو بكر. في مرة مرضه تقدم النبي فصلى أبو بكر بصلاة النبي وصلى الناس بصلاة أبو بكر. في مرة غزوة تبوك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا المسلمون يصلون خلف عبد الرحمن بن عوف، فأراد أحد الصحابة أن يرجعه، أن يخبره ليرجع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أتركه، وصلى النبي وراءه صلى الله عليه وسلم، ثم قام يتم صلاته بعد تسليم الصحابة، ثم قال لهم مطمئنا لهم قد عظم عليهم ذلك، عظم عليهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقدم ولا يصلي بهم، عظم ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم قد أصبتم أو قد أحسنتم، قد أصبتم أو قد أحسنتم. هذه الأحاديث فيها فوائد كثيرة جدا. من هذه الفوائد إذا تأخر، وهو ما بوب عليه النووي رحمه الله تعالى، فقال باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. هناك في الموت كان بإذن الإمام، مو أبا بكر فليصلي، هنا تأخر الإمام فاجتهد أبو بكر وتقدم ليصلي بالصحابة، ففيه أن الإمام الراتب لو تأخر تأخرا يشق على المصلين تقدم غيره ليصلي بالناس. هنا قال ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، يعني لو كان تأخر يعني ينتظر، ولو تقدم واحد سيترتب على ذلك مفسدة، فلا ينبغي أن يتقدم أحد. لكن لو كان تأخره تأخرا سوف يشق على المصلين جدا تقدم غيره، والمفسدة هي الانتظار. لكن بعض الناس يتعجل، يبقى الإمام مثلا بيقيم الصلاة على ثلث ساعة، فالمرة دي تأخر بعد ثلث ساعة مثلا دقيقتين أو ثلاثة، يقول لك قوم وكذا، فقد ترتب على ذلك مفسدة، ولا ينبغي هذا. إنما ننتظر دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة، ننتظر إذا كنا نرجو قدوم الإمام، إذا كنا نرجو قدوم الإمام، لكن ما نتعجل مباشرة. الصلاة على ثلث ساعة يقوم يقيم، لأنه من أجل هذا كانت إقامة الصلاة متوقفة على الإمام، ووضع مثلا ساعة معينة لإقامة الصلاة ثلث ساعة وربع ساعة وكذا، هذا في الحقيقة قد يكون فيه مفسدة. لكن نترك الأمر والإمام يراعي حال الناس، ممكن مرة تقدم مرة تأخر، مرة خلال ثلث ساعة مرة خلال ربع ساعة، على حسب اجتماع الناس وتأخر الناس، ولا شق الإمام على الناس، ولا بهذا ينازع الناس الإمام. يقول لك ثلث ساعة خلاص تأخر ثلث ساعة، يجي الإمام مثلا يا جماعة أنا جيت بعد 21 دقيقة، يقول لا ما تأخرت، احنا حطينا ثلث ساعة، ثلث ساعة من الذي وضع ثلث ساعة دي؟ نحن ننتظر الإمام الراتب إلا إذا كان ذلك يشق على الناس، إذا كان يشق على الناس أو تأخر تأخرا يشق على الناس فإن الناس يقدمون من دونه. طيب، فيه أيضا فضيلة الصديق رضي الله عنه أنه كان من أعظم الأمة توقيرا للرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظروا هنا لما تأخر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يثبت، فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. شوف التعبير الذي اختار، يعني ما قال ما كان لي أن أتقدم أو ما كان لأبي بكر أن يتقدم، وإنما قال ما كان لابن أبي قحافة، يعني على وجه الإزدراء، أن يتقدم بين يدي، أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن أبا بكر كان يوقر النبي توقير عظيم. فيه أيضا جواز الكلام أو جواز الذكر إذا كان ذكرا له مناسبة أثناء الصلاة، ولا يعد ذلك من الكلام الخارج عن الصلاة، لأن أبا بكر هنا رضي الله عنه لما أشار إليه النبي أن يمكث قال إيه؟ رفع يديه فحمد الله عز وجل، قال الحمد لله، يبقى هذا له سبب. فدل هذا على أنه إذا جاء سبب للذكر كان مثلا يعطس الإنسان، فإذا عطس في الصلاة قال الحمد لله. فهل هذا كلام خارج عن الصلاة يفصل؟ وأنا أقول لا، أولا لأنه من جنس الذكر الوارد في الصلاة، ولأن له إيه؟ ولأن له مناسبة، ولأن له مناسب. لكن لا ينبغي أو ليس من السنة أن يتابع المأموم مثلا الإمام في إذا كان يقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد، لا، ليس هذا موضوع الصلاة. ولا مثلا واستغفر الله إن الله غفور رحيم فيقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، هذا أيضا ليس من مواضع الدعاء، ليس هذا من مواضع الدعاء. طيب، فيه أيضا أنه إذا ناب الإمام شيء في صلاته فإنه المشروع التسبيح من الرجال والتصفيق أو التصفيح من النساء. تسبيح الرجال فيقول الرجل المأموم يعني سبحان الله، فيدرك الإمام أنه ترك شيئا، أنه ساء في صلاته فيراجع نفسه. ولا يصفق الرجال، الرجال لا يصفقون إنما يسبحون، فيقول الرجل سبحان الله سبحان الله. وأما المرأة فالمشروع في حقها التصفيق، لأن هذا أفضل في حقها من التسبيح. طيب، وهل هذا الحكم يعم فيكون خارج الصلاة كذلك؟ فلا يباح التصفيق للرجال في مثلا في فصل لما يجيد طالب فالأستاذ يقول لهم سقفوا له، هل هذا من المشروع؟ أو في حفل أو في كذا؟ بعض العلماء عمم هذا الأمر وقال نأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء، نأخذ هذا العموم، إنما التصفيق للنساء. فالمرأة تصفق إذا دعا داع لهذا، كان يكون داع في الصلاة أو يكون داع مثلا في عرس أو كذا. أما الرجل فهذا لا يصفق، فالرجل لا يصفق حتى في حفلات أو كذا. وأفضل من هذا أن يأمر الأستاذ طلابه إذا أجد وحد أن يقول له أحسن بارك الله فيك وهكذا، فتكون دعوة بدلا من التصفيق هذا الذي هو لا معنى له على الإطلاق. أو ممتاز، ممتاز يعني إيه ممتاز؟ يعني إيه ممتاز؟ يعني فيري جود، ما هي دي زي دي بالضبط، يعني ايه ممتاز؟ فلكن احسن بارك الله فيه، يبقى هذا ايه؟ هذا هو استفاد، استفاد دعوه وذكر ايضا في نفس الامر. نعم، ايضا من فوائد هذه الحديث جواز الحركه التي يحتاج اليه، لان ابا بكر رضي الله عنه رجع القهقرى، رجع ايه؟ خطوات. فيجوز أن يتقدم مصلي، يتأخر مصلي، يسد فرجة أو كذا إذا كان هذا طالما أنه لمصلحة الصلاة وطالما أنه للحاجة وللداعي فلا بأس، فالحركة جائزة طالما أنه يحتاج إليها هذا. أيضا فيه جواز خدمة الحر أو قيام الحر بالخدمة، لأن المغيرة خدم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فضع عليه الوضوء والمغيرة حر، ففيه جواز خدمة الحر. أيضا فيه جواز استعانة المتوضئ بمن يصب عليه، فيه أيضا مشروعية المسح على الخفين إذا أدخل الماسح رجليه طاهرتين. طيب نكتفي بهذا القدر.